تقدم معنا الكلام عن رواية لا تجزئ وعن رواية لا صلاة، وأن لا صلاة تصحيح وأن لا تجزئ لفظ غير محفوظ وهو ضعيف. نأتي إلى رواية أحمد وبدو الترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال تفرد الكتاب إلى آخره. هذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، فذهب بعض العلماء إلى تصحيحه لأن ظاهر الإسناد فيه صحيحا، وذهب بعض الأئمة إلى تعليله، وممن علل هؤلاء: الأول الإمام أحمد، والثاني ابن المديني، والثالث ابن حبان، والرابع ابن عبد البر، والخامس ابن رجب، والسادس ابن تركماني، والسابع شيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء السبعة رأوا أن هذا الحديث لا يصح. علته عندهم معلول بأمور: الأول أن هذا اللفظ الصواب فيه أنه موقوف على عبادة، يعني أنه فتوى لعبادة رضي الله عنه وأرضاه، فهو صلى بالشام ثم رأى رجلا لا يقرأ الفاتحة أو سئل عن الفاتحة فأخبرهم برأيه المبني على الحديث، فرواه أهل الشام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقدر المرفوع فيه فقط لا صلاة لمن يقرأ بفتحة الكتاب أو بأم القرآن، أما لا تفعل إلا بأم القرآن فهذه فتوى. الثاني أنه من رواية ابن إسحاق، وابن إسحاق فيه كلام معروف، ومن الأشياء التي تعنينا أن الأئمة نصوا أو بعضهم نص على أنه لا يقبل تفرد ابن إسحاق بالأحكام، فكيف بهذا الحكم المهم تفرد به ابن إسحاق؟ الثالث أنه من رواية مكحول، ومكحول كثير الإرسال والتدليس. الخامس أنه مضطرب للأسانيد، أو الرابع أنه مضطرب للأسانيد، فله أسانيد مضطربة جدا والاضطراب من أسباب الضعف. الخامس والأخير أن في ألفاظه اضطرابا كثيرة، روي بألفاظ كثيرة تدل على عدم ضبطه وأنه لم يحفظ. ظهر عبارة شيخ الإسلام أنه ضعفه عدد من الأئمة، نحن لم نذكر من الأئمة المتقدمين إلا اثنان، أحمد وابن المديني من المتقدمين، لكن ظاهر عبارة شيخ الإسلام أنه ضعفه أئمة، لن يقول ضعفه أحمد وغيره من الأئمة، لكن في المطبوع من الكتب حسب بحث الإنسان لم نجد إلا تضعيف الإمام أحمد وابن المديني، لكن الظاهر أنه ضعفه أيضا غيرهم، منهم ابن حبان كما قلت، ابن حبان يعتبر من المتقدمين، لكن الظاهر أن شيخ الإسلام يقصد أكثر من هؤلاء. الحافظ الراجح إن شاء الله أنه لا يصح، الراجح أن هذا اللفظ لا يصح وأنه معلول كما قال الأئمة بما تقدم. مسائل هذه الأحاديث: المسألة الأولى حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذه المسألة تقدم معنا الكلام عنها والخلاف والأدلة، وأن الراجح وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة، المسألة الثانية حكم قراءة الفاتحة للمأموم، وهي مسألة طالت فيها أقوال أهل العلم وتشعبت وتداخلت وصنفت فيها مصنفات كثيرة جدا من عهد السلف إلى يومنا هذا، وهي يكتب فيها بحوث والبحث فيها طويل جدا لتشعب الأدلة والرد والرد على الرد وجواب المناقشة وتشعب في فروع هذه المسألة من حيث مناقشة الأدلة إلى آخره، وهي مسألة مهمة ومحل عناية كبيرة من أهل العلم. وإن شاء الله نلخص هذا فنقول: القول الأول أنه لا يجب على المأموم القراءة خلف الإمام في السرية ولا في الجهرية، وهذا مذهب الثوري وابن عيينة وأبي حنيفة والكوفيين، وهو رواية عن أحمد قال بعضهم هي رواية الجماعة. وسدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وهذا الحديث ضعيف. قول الثاني: وجوب القراءة خلف الإمام مطلقا في السرية والجهرية. واستدل، وهذا مذهب الشافعية، وروي عن بعض السلف مثل الليث بن سعد، وعنه خلاف أيضا، كذلك الأوزاعي وعنه خلاف، لكن الشافعي معروف عنه. فالأوزاعي والليث مختلف في رواية عنهما، والأوزاعي مشهور عنه. أدلة هؤلاء، استدل هؤلاء بعموم الحديث: لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب، فهو عام في جميع الصلوات للإمام والمأموم والمنفرد. واستدلوا بلفظ حديث عبادة: لا تفعل إلا بأم الكتاب أو إلا بالفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. وهذا نص في المسألة، إلا أنه حديث كما تقدم معنا ضعيف. واستدلوا بحديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج ثلاثا. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة، لا يدل على أكثر مما يدل عليه حديث عبادة، وهذه عمومات تخصص بالنصوص الأخرى التي ستأتي. القول الثالث: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية دون الجهرية. وإلى هذا ذهب الجماهير من المتقدمين والمتأخرين، بل القول بوجوب القراءة على المأموم في الجهرية تفرد به الشافعي من بين المذاهب الأربعة، لم يوافقه أحد من أصحاب المذاهب الأربعة، وربما نقول لم يوافقه عامة العلماء على عدم إثبات هذا القول للأوزاعي والليث. بكل حال، هذا القول قال به قلة من أهل العلم، الذي هو وجوب القراءة مطلقا، قلة، الشافعي ولو صححنا الأوزاعي والليث، أما عامة السلف فهم على خلاف هذا القول. واضح؟ هذه مسألة مهمة. أدلة أصحاب القول الثالث: الدليل الأول قوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمعوا أنها نزلت في الصلاة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما انتهى قال: هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وأنا أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أعله بعض الحفاظ بأن قوله فانتهى الناس من كلام الزهري مدرج، الدليل الرابع الثالث أنه إذا أمرنا المأموم بالقراءة حال جهر الإمام فلا يخلو هذا من حالين: الحال الأول أن نوجب على المأموم أن يسكت ليقرأ الإمام، أن يضع سكتات ليتمكن الإمام ليتمكن المأموم من القراءة. نوجب على الإمام، الدليل الحال الأول لا يخلو أن نوجب على الإمام أن يسكت قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وقد أجمع الفقهاء على عدم وجوب سكوت الإمام، وإن كان بعضهم يرى الاستحباب لكن أجمعوا على عدم الوجوب، والجمهور منهم على عدم الاستحباب وهو الصواب. الحال الثاني أن نقول له اقرأ والإمام يقرأ، وهذا عبث تنزه عنه الشريعة، إذ كيف يأمر الله سبحانه وتعالى الإمام أن يقرأ ويأمر المأموم أن ينصت ثم يأمره مع ذلك أن يقرأ حال قراءة الإمام؟ دليل الإيش؟ الرابع أن هذا مذهب عامة السلف بل روي إجماعا. هناك عبارة للإمام أحمد يعني يقول الإمام أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. هذه حكاية إجماع ليس كذلك؟ من رجل متشدد في الإجماع وهو الإمام أحمد. ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزي صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. إذن عرفنا الآن أن من مرجحات هذا القول حكاية الإجماع وأنه مذهب عامة السلف. الراجح إن شاء الله بوضوح قول الثالث وهو عدم وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية على المأموم. أما الصحابة فهم مختلفون في هذه المسألة، روي عن الخلفاء الأربعة الوجوب وعدمه، لكن الأقرب والله أعلم أن أكثرهم على عدم الوجوب. الأقرب أن أكثرهم على عدم الوجوب. مع هذا نقول بالنسبة للصحابة اختلفوا في هذه المسألة، فلا يعني فلا تكون الآثار مرجحة بقوة، وإن كان بعض الناس يزعم أن الصحيح أن الخلفاء الأربعة عدم الوجوب، لكن الحقيقة أن الآثار فيها اختلاف بين الصحابة كثير جدا. فنبقى في الأدلة الأولى. الأدلة الأولى، فهل الأدلة الأولى تبين بوضوح رجحان القول الثالث وهو عدم وجوب القراءة على المأموم في الجهرية؟ ولهذا نجد في التطبيق العملي الذين يقرؤون خلف الإمام في الجهرية تجد أنه يدخل عليهم وعلى الإمام وعلى من بجوارهم اللبس، أليس كذلك؟ لأنه إذا أراد أن يقرأ الفاتحة لم يتمكن من قراءتها مع قراءة الإمام، فيعمد إلى إيش؟ رفع صوته، فيشوش على من بجواره وربما شوش على الإمام إذا كان قريبا من الإمام، وهذا ملاحظ جدا. هذا شيء. الشيء الآخر أنه إذا كان الإمام سيقرأ سورة قصيرة فهذا يعني أن المأموم لن يستمع لقراءة الإمام للسورة الثانية مطلقا، أليس كذلك؟ فيكون الإمام يقرأ لمن إذا لم يكن المأموم يستمع له؟ يقرأ لمن؟ ولماذا أمر بالجهر؟ ولماذا أمر المأموم بالإنصات؟ فأنا مطمئن جدا ولله الحمد إلى أن القول بأنه لا يجب على المأموم القراءة في الجهرية وأن عليه أن ينصت هو القول إن شاء الله الراجح الذي تدل عليه الأدلة، لا سيما مع ضعف حديث عبادة في رواية الإمام أحمد التي تحدثنا عنها قبل قليل. نعم. وفي الحقيقة سيأتينا أربعة أحاديث كلها في موضوع البسملة ومرتبطة، قد لا نتمكن من إنهاء الكلام عنها، ولكن دعونا نتحدث عن أمر آخر يتعلق أيضا بالأحاديث. في مسألة هذه رسالة من أحد زملائكم، رسالة طيبة فيها ما يدل على عنايته بالفهم، ولا أدري من هو، في حديث الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء من أحاديث الطهارة. قلت في ذاك الحديث هشام بن حسان ليس من كبار أصحاب ابن سيرين، هو يقول وجدت في التهذيب أن حماد بن سلمة كان لا يختار على هشام في حديث ابن سيرين أحدا، وقال سعيد بن أبي عروبة ما رأيت أو ما كان أحفظ من محمد عن محمد بن سيرين من هشام. ولهذا قال ابن حجر هشام بن حسان ابن حجر هشام بن حسان أثبت الناس في ابن سيرين. فظاهر هذا الكلام أن هشام بن حسان، أنا أقول ليس من كبار أصحاب ابن سيرين، ظاهر هذا الكلام أنه من كبار أصحاب ابن سيرين، وحقيقة جمعه جيد، يعني جمعه لما يثبت هذا المعنى جيد، لكن الواقع أن الكلام عن الرجال يحتاج أحيانا إلى تتبع أكثر. فهشام بن حسان هذا صحيح أن بعض أهل العلم أثنى على روايته عن ابن سيرين، لكن في واقع الأمر ليس من كبار أصحاب ابن سيرين وقد يخطئ عنه. أذكر لكم الآن كلام العلامة ابن رجب في شرح العلل عندما تكلم عن هذه المسألة بالذات، هل هشام بن حسان من كبار أصحاب ابن سيرين أو لا؟ يقول رحمه الله كأنه ينقل عن ابن المديني ليس أحد، لاحظ كلام، ليس أحد أثبت في ابن سيرين من أيوب وابن عون إذا اتفقا، وإذا اختلفا فأيوب أثبت، وهشام صاحبنا هذا أثبت من خالد الحداء في ابن سيرين وكلهم ثبت، وكذلك سلمة بن علقمة وعاصم الأحول ليس في القوم مثل أيوب وابن عون. رجع مرة أخرى إلى الثناء عن أيوب وابن عون، ثم قالوا هشام الاستوائي ثبت، وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول إذا اختلف ابن عون وأيوب في الحديث فأيوب أثبت منه. هذه العبارة تدل على أن أيوب وابن عون هم أثبت الناس. نأتي إلى بيت القصيد يقول: أحاديث هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صحاح، غير أن هشام بن حسان دون أيوب ويونس وابن عون وسلمة بن علقمة وعوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فيها صحاح وفيها منكرة ومعلولة، فيها صحاح وفيها منكرة ومعلولة. ثم قال: وقد تكلم قوم في رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، قال ابن معين: زعم معاذ بن معاذ قال: كان شعبة يستقي حديث هشام بن حسان عن عطاء ومحمد والحسن، وقال: سألني سفيان أن أفيده عن هشام بن حسان، قلت: لا أستحله، فأفدته عن أيوب عن محمد فسأل عنها هشاما. فالآن سفيان لا يستحل التحديث عن هشام بن حسان عن ابن سيرين. وقال أحد تلاميذ الإمام أحمد: سألت أبا عبد الله عن هشام بن حسان فقال: أيوب وابن عون أحب إلي، وحسن أمر هشام وقال وحسن أمر هشام وقال: قد روى أحاديث رفعها أوقفوها. إذا من الذي أوقفها؟ هشام عن ابن سيرين. وكان مذهبه أن يقصروا بالحديث وبوقفه، كانوا في خطأ. المهم أنه الآن من خلال هذا الأمر، من خلال التدقيق في رواية هشام بن حسان، نجد أن بعض الأئمة يثنون عليه مطلقا وبعض الأئمة يفصلون، ودائما التفصيل هو أقرب إلى الصواب من العموم والإجمال. في الجملة هشام بن حسان صحيح أنه من أصحاب ابن سيرين الثقات، لكن هنا نرى أن الأئمة مثل سفيان والإمام أحمد وشعبة وابن المديني يرون أن له أحاديث فيها معلولة ومنكرة، ويرون مع هذا أنه يحفظ عنه بكثرة. ماذا؟ أنه يقف يرفع أحاديث والناس وش فيهم يقفونها. فمن هنا نعرف أنه الاكتفاء أحيانا، أنا أقول أحيانا الاكتفاء بما قاله الحافظ ابن حجر فقط دون التوسع قد لا يعطي الصورة الكاملة عن الراوي. فهنا أخونا رجع لكلام ابن حجر، وكلام ابن حجر لا شك أنه من أنفس ما يكون عن الرواة، وأن كتبه محررة غاية التحرير، تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، كتب نفيسة لا يستغني عنها طالب علم، وهي من أمهات كتب الإسلام بعد أن صنفها الحافظ ابن حجر. لكن هذا لا يعني أن نقتصر تماما على كلام الحافظ ابن حجر، بل لابد أن نطالع ما قاله الأئمة. انظر الآن الفرق بين تحرير ابن رجب برواية هشام بن حسان عن ابن سيرين، والفرق بينها وبين كلام غيره في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين. اتضح لك من خلال المقارنة دقة كلام الحافظ بن رجب بسبب سعة نقله عن جميع الأئمة الذين تكلموا في هذا الراوي بالذات عن ابن سيرين. هذا أمر. الأمر الآخر الذي نختم به، ما ذكرت لكم عن أصول الإمام أحمد، وأنا لا أقصد من هذا النقل، يعني أنا لا أتحدث عن أصول الإمام أحمد، هذا بحد ذاته يحتاج إلى درس طويل، ويحتاج موضوع ترتيب الإمام أحمد للأدلة إلى كلام طويل. لكن مقصودي من هذا أن تنظر إلى طريقة الإمام أحمد في التعاطي مع الأدلة المختلفة. سنذكر أشياء كثيرة يتبين من خلالها. قال الأثرم: كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجي خلافه أثبت منه. إذن هذا هو الشرط، يأخذ به إذا لم يجي خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب إبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجي خلافه. ويقول أبو داود راويا عن الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد يعني في رواية أبو داود، يقول: لاحظ عبارة الإمام أحمد وكيف يتعامل معه: ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت في ذلك السبيل إليه. إذا وجدت في ذلك السبيل إليه أو عن الصحابة أو عن التابعين. إذن هو هكذا، إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. ظاهر العبارة أنه يقدم فتاوى الصحابة على الإجماع، ظاهر عبارته. إذا وجدت في ذلك السبيل إليه أو عن الصحابة أو عن التابعين، فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدل إلى غيره، واضح. فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الراشدين المهديين، رقم 2. فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر فالأكابر. لاحظ دقته، يعني صار يفصل تفصيل دقيق كيف يأخذ الأثر، إما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد يذهب إلى الأثار التي مروية ليس عن الصحابة بل عن الخلفاء الأربعة. فإذا لم يجد عن الخلفاء الأربعة فعن الصحابة بشرط الأكابر فالأكابر. عبارة جميلة جدا. ثم يقول وإذا لم أجد فعن التابعين وعن تابع التابعين، وما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة. يقعد في هذا الكلام عنه يعني قواعد عظيمة جدا، كيف يرتب الأدلة، كيف يرتب الآثار، أنه من شأنه رحمه الله أنه لا يمكن أن يمر عليه حديث إلا يعمل به إما مرارا أو على الأقل مرة واحدة. يقول وقال أي الإمام أحمد ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين. هنا يقول فإن لم يكن عن أصحابه فعن التابعين، وفي نقل أبي داود قبل قليل يقول عن التابعين أو عن تابع التابعين. هنا تأتينا مسألة التي يشير إليها مرارا، أنه إذا قلت لك أن هذا القول لم يعرف التابعين يكون هذا من أكبر أسباب إيش؟ ضعفه، من أكبر أسباب ضعفه. وإذا قلت لك هذا القول هو المشهور في التابعين لا يعرف فيهم خلاف، وإنما حدث الخلاف في تابع التابعين أو تابع تابع التابعين، فمن وصول الإمام أحمد الأخذ به كلام المتقدم. فالمتقدم هو بطبيعة الحال لا يقلد التابعين، ولهذا سنجد أو وجدت مرارا أنه يخالف كلام التابعين، لا سيما إذا كان في المسألة نص، لكن هو يرتب. إذا كانت المسألة ليس فيها حديث ولا أثر لا عن الصحابة ولا عن صغيرهم ولا عن كبيرهم، ووجدنا أن عامة التابعين على قول، ألا يكون هذا مرجح؟ لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم خيركم من قرني ثم الذين ثم الذين، أليس كذلك؟ فإذا لاحظ يعني طريقة الإمام أحمد في الترجيح. يقول وقال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. ثم يقول إذا اختلف الصحابة، هذا مبدأ آخر، إذا اختلف الصحابة ينظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسنة. ويقول أيضا إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة. لأن الإمام أحمد الآن يقول إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحرم على الإنسان أن يأخذ من أقوالهم بالتشهي، بل يجب أن يأخذ من أقوالهم بحسب إيش؟ قرب القول أو بعده من الكتاب والسنة، وهي أقوال من؟ الصحابة. فكيف بالذين يتخيرون من أقوال المذاهب الأربعة؟ كيف سينظر إليهم الإمام أحمد؟ يعني بعض الناس يجمع أقوال الأئمة الأربعة، رواية عند الحنابلة ووجه عند الشافعية ورواية عند الإمام مالك، ثم يتخير من هذه الأقوال إيش؟ أيسر هذه الأقوال، مع أنها أقوال من؟ أقوال تابعي تابعي تابعي تابعي، وربما تكون أقوال للمتأخرين. والإمام أحمد يحرم أخذ قول أحد من الصحابة مع أنه صحابي بالتشهي، واضح ولا لا؟ هذا يعني يدل دلالة واضحة على شناعة ما يقوم به بعض الناس من التشهي في أخذ الأقوال بدون الرجوع إلى الكتاب والسنة والنظر أي هذه الأقوال أقرب إلى دلالة النصوص. ثم قال رحمه الله قال الإمام أحمد أيضا في رواية أبي داود الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وهو بعد في التابعين مخير. إذا الإمام أحمد إذا جمعت هذا القول مع القول السابق يظهر لك أن الإمام أحمد نظرته لأقوال التابعين ليست كنظرته إلى أقوال الصحابة. في أقوال التابعين الأمر أوسع، يتخير منها الأقرب إلى الكتاب والسنة وأمره في سعة. وقوله هو بعد في التابعين مخير يدل أن الإمام أحمد يرى أن الإنسان ليس في سعة إذا كان الأمر فيها آثار، لأن إذا كنت مخير في التابعين فأنت غير مخير في إيش؟ في أقوال الصحابة يعني، ويجب أن لا تخرج عن مجموع أقوالهم. ثم قال أبو بكر الخلال: ومذهب أبي عبد الله إذا صح عنده في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما عن هنا في أحد من أصحاب رسول الله شيء لم يجاوزه إلى من بعده من التابعين. إذا صح عن النبي صلى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الإمام أحمد لاختلاف التابعين، اختلفوا أو لم يختلفوا ما دام صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يخرج عنها. أخيرا يقول: وعند أبي عبد الله أن قول الصحابي يقدم على القياس. هذه كما قلت نبذة يسيرة جدا من المنقول عن الإمام أحمد، أردت من خلالها لا تحرير أصول الإمام أحمد وماذا يقدم وماذا يؤخر من الأدلة والأصول، وإنما أردت أن تقف على كلام الإمام أحمد في التعامل مع النصوص واختيار الأقوال وتعظيم كلام المتقدمين، مع أن الإمام أحمد في القرن الثالث رجل يعني بينه وبين الصحابة عدد قليل من الرجال، ومع ذلك يعني يعظم أقوال الصحابة تعظيما أكثر بكثير من تعظيم بعض المتأخرين الذين بينه وبين الصحابة بون شاسع. والإنسان من طبيعته أن يعظم معاصره أو القريب منه أو يعظم القديم عادة القديم، بل أكثر المعاصر ما تجد في نفسك تعظيم له كبير. مع هذا نجد الإمام أحمد المعرفة بوصول الشرع يعظم أقوال الصحابة ويعظم النصوص بالدرجة التي سمعت. لا نكاد نجد في كلام الإمام أحمد ذكر للإجماع، هل سمعت يقول الإجماع؟ ولم يذكر القياس ولا الاستصحاب ولا شيء من هذه النصوص، وإنما يذكر الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. ففيها طريقة الإمام أحمد في التعامل مع النصوص إذا اختلفت، وفيها تعظيمه للنصوص وللآثار. ولعله إن شاء الله نفرد لقاء ويستحق ذلك في تحرير كلام الإمام أحمد والأصول التي يبني عليها أقواله، وماذا يصنع إذا كان في النص أصول مختلفة، وكيف يقدم هذا على هذا، كما أخذنا الآن أنه يقدم مثلا قول الصحابي على القياس إلى آخره. لعل نفرد لهذا لقاء خاص وهو جدير، أي هذا الموضوع بالعناية، لأن فيه طريقة التفقه في الدين، وهي أمر مهم، وكثير من الناس اليوم عنده خلل في طريقة التفقه، لا في معرفة الأقوال والأدلة والنصوص، وإنما في طريقة التعامل مع هذه الأقوال والنصوص واختيار الأقرب منها لمقاصد الشرع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you. Thank you.